اكتفينا ولله الحمد والمنة من ميراث الفروع والأصول، ميراث الفروع الأبناء، وإن نزلوا وميراث الأصول الأبوين. فانتهينا من هذين القسمين في الآية الكريمة التي سبق بيان تفسيرها وما تدل عليه من أحكام المواريث. وأذكر بهذه الأحكام على وجه الاختصار بالنسبة لميراث الأبناء. قلت إن كان الأصل من الأبوين ترك ابنا ذكرا فقط ولا وارث له إلا هو، فإنه حينئذ يأخذ الابن الذكر المال كله تعصيبا. هذه الحال الأول. الحال الثاني، فإن شارك الذكر أنثى أو أكثر فإنه للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، وتكون الأنثى أو الإناث حينئذ قد عصبنا بمن؟ بالأخ. والحال الثالث، إن كانت واحدة منفردة أخذت النصف فرضا. الحال الرابع، إن كنا اثنتين فما فوق أخذنا الثلثين فرضا. فهذه أربع حالات للأبناء. وبالنسبة للأبوين، إن كان للميت ولد ذكر فلكل واحد من الأبوين السدس فرضا، هذه الحال الأولى. وإن كان للميت أنثى مع الأبوين فللبنت النصف، ثم لكل واحد من الأبوين السدس وما بقي فللأب تعصيبا، وهذه الحال الثانية. والحال الثالث، إن كان للميت ابنتان فأكثر مع الأبوين أعطينا البنتين الثلثين وسدسا للأم وسدسا للأبي، ولا يبقى له بالتعصيب شيئا. الحال الرابع، إن كان للميت إخوة وأبوين فإن الإخوة ينقصون الأم من الثلث إلى السدس، وما بقي فللأب تعصيبا ولا شيء حينئذ للإخوة لأنهم محجوبون بالأب. الحال الخامس، إن كان للميت أخوان مع أبوين ففي المسألة قولان، منهم من جعل الأخوين كالإخوة ومنهم من لم ينقص ميراث الأم إلا بإخوة لا بأخوين. فإن كان أخ واحد فإنها حينئذ تأخذ الثلث وما بقي فللأب تعصيبا. فإن لم يترك أحدا إلا أبوين فللأم الثلث وما بقي للأب تعصيبا. فهذه أحوال الأبوين. وأحوال الفروع. قال الله عز وجل، وقبل أن أبدأ أنبه أن بعض إخواني راجعني وقال وملخص كلامه أنني أطلت النفس في الاستدلال على نصيب الأختين بأن لهما الثلثين، ودللت على ذلك بالآية. فسأل الأخ جزاه الله خيرا، قال هناك حديث صريح في ميراث البنتين بإعطائهن الثلثين، يعني حديث الترمذي الذي رواه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل سعد بن الربيع جاءته امرأة سعد فقالت يا رسول الله إن سعدا قد قتل وإن عمهما وإن ابنتي سعد لا ينكحان إلا بمال، وإن عمهما قد اجتاح مالهما وقد علمت أنهما لا ينكحان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله بذلك. فنزلت آية المواريث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ابنتي سعد الثلثين وما بقي فهو لك، لأن العم حينئذ صار عصبة. فيقول أخونا وأنت لم تذكر هذا الحديث، والجواب أنني لم أذكر هذا الحديث قصدا لا في الكتاب في التفسير، وإنما أشرت إليه، ولا في الدرس، لأن هذا الحديث تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله. وعبد الله بن محمد بن عقيل هذا اختلف فيه الأئمة قديما وحديثا، وحسن له الإمام الألباني والإمام مقبل والإمام الربيع، فهؤلاء الأئمة الثلاث في زماننا حسنوا لعبد الله بن محمد بن عقيل. وكذلك من القدماء حسن بل صحح له بعض الأئمة، إلا أن أكثر من تكلم في عبد الله بن محمد بن عقيل هذا كما تجدون هذا في التهذيب أكثرهم على ضعفه، فإنه كان سيء الحفظ، وإنه يتفرد بما لا يتابع عليه. ومن تفرداته أنه تفرد بهذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه، وفيه ميراث البنتين ولم يتابع عليه. وعبد الله بن محمد بن عقيل إذا راجعت ترجمته وجدت أن أكثر أهل العلم كما في التهذيب على ضعفه لسوء حفظه، فلهذا لم أستدل بهذا الحديث. وقد راجعت شيخنا وأستاذنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله من عدة سنوات، راجعته في هذا الراوي لأنني كنت وما زلت أرى أن هذا الراوي من الضعفاء ويصلح في الشواهد والمتابعة كما عليه جماعة بل أكثر أهل العلم كما تجد هذا في التهذيب لسوء حفظه. فراجعت شيخنا الشيخ ربيع في هذا، فقلت له أنت والشيخ مقبل والألباني تحسنون حديثه وقد تكلم فيه لسوء حفظه، ودار كلام في المجلس. فطلب الشيخ مراجعة ترجمته من التهذيب، فراجع وطال المجلس، ثم بعد أن انتهى الشيخ من البحث قال يبدو والله أعلم أنه ضعيف، هكذا قال. وأما الذي في كتب الشيخ فهو والإمام الألباني والإمام مقبل على التحسين. فلينظر طالب العلم ديانة ما يستقر عليه أمره بالقواعد الشرعية. فهذا هو السبب في عدم ذكر حديث عبد الله هذا. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر ميراث الفروع والأصول قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. أي أن الفرائض في المواريث من ميراث الفروع والأصول لا يجوز أن يبدأ بالميراث إلا من بعد وصية يوصي بها، أي لا نبتدئ بالميراث ولا نبتدئ بقسمة التركة إلا بعد أن ننفذ وصية الميت إن كان قد أوصى أو دين أو دين أو من بعد قضاء دينه. فإن كان قد أوصى بوصية فإنه يجب العمل بالوصية قبل الميراث، أو كان عليه دين فيجب إخراج الدين قبل الميراث وإن اجتاح الدين المال كله. فلو أن رجلا مات عن 100 جنيه وعليه دين 100 جنيه فلا ميراث أصلا، لأن الدين اجتاح الميراث كله فلا شيء للورثة. كذلك إذا أوصى الميت بوصية كرجل له من الميراث 90 جنيها وأوصى بثلث تركته صدقة فلا يرث الورث إلا من 60. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صحح الإمام الألباني رحمه الله قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. يعني المعنى أنه يحل لك شرعا، يحل لك أن توصي بالثلث، فيستخرج ثلث التركة وصية ثم يرث الورث من الثلثين. فلو أن رجلا توفي وترك 90 جنيها وأوصى بثلث ماله صدقة، أخرجنا 30 من 90 ولا يرث الورث إلا من 60. إذن لا يجوز الميراث إلا بعد الأمرين كليهما، من بعد الوصية ومن بعد الدين. فإن جاوز بالوصية فوق الثلث كأن يوصي بنصف ماله كانت باطلة، لأنه لا يحل له إلا الثلث لا زيادة. ولذلك أيضا يستحب أن يقلل الوصية من الثلث. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. يعني يجوز الثلث، ولكن الأفضل أن يغض من الثلث إلى ما دونه كالربع مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جوز الثلث قال: الثلث والثلث كثير. وهنا فائدة تكلم أهل التفسير عن الحكمة من تقديم الوصية قبل الدين، مع أن العلماء متفقون على أن الدين يبدأ به قبل الوصية. يعني لو أن رجلا أوصى بثلث ماله وهو عليه دين 90 جنيها وهو ما ترك إلا هذه 90، فإنه يقدم الدين على الوصية، هذا بالاتفاق. وحتى لا نعود فيستدرك مستدرك الحديث الذي فيه أن النبي قضى بالدين قبل الوصية، هذا في إسناده نظر، وإن كان بعض أئمتنا صححه فإنه من طريق الحارث عن علي، والحارث ضعيف. نرجع إلى البحث. إذن العلماء متفقون على أن الدين قبل الوصية، إما استدلالا بالحديث الوارد من طريق الحارث الأعور عن علي وفي إسناده نظر بل هو ضعيف، وإما بالاتفاق الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الدين قبل الوصية لعموم الأدلة الملزمة بسداد الديون. فسواء قلنا للحديث الوارد بهذا عند من يصححه، أو قلنا باتفاق العلماء للأدلة العامة من وجوب سداد الدين وحقوق الناس مقدمة على الصدقة، فدلت الأدلة بعمومها واتفق العلماء على أن الدين قبل الوصية. فتكلم المفسرون في الحكمة من تقديم ذكر الوصية قبل الدين، وتكلم في هذا أهل العلم حسب ما ظهر له. ومن أحسن ما قيل في تقديم الوصية قبل الدين مع أن الدين قبلها، قالوا إن الدين له مطالب به وله صاحب له، فلا شك أن قيام المقتضي لحفظ الدين موجود لوجود مطالب بهذا الدين، فإنه لا يضيع إذا كان على هذا الحال. وأما الوصية فقد يخون أهل الميت ويتواطؤون على إخفاء وصيته، ولا يوجد هناك ما يدل على أنه أوصى إلا ذمة هؤلاء الورثة. فإذا حضره الموت مثلا وقال يا أبنائي أوصيكم بأن تخرجوا ثلث مالي صدقة، فيأتي الأبناء يتواطؤون حتى لا يضيعوا ثلث تركته. قال أهل العلم من وجه إلى هذه الحكمة، قالوا لما كانت الوصية تحتمل من الخفاء ومن الضياع ما لا يحتمل الدين، إذ الدين له مطالب به وموثق بكتابة وشهود بخلاف الوصية، فقد يكتبها وقد يقولها من غير كتابة، فقدم الله الوصية ليهتم بها وليعتنى بها، وأخر ذكر الدين الذي هو ثابت محفوظ. هكذا قال بعض أهل العلم. وفي مثل هذه الحكم يبدي أهل العلم ذلك احتمالا، أما تحقيقا فالله أعلم بمراده. قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، سيأتي معنا بعد ذلك من بعد وصية يوصى، يأتي الكلام لك إن شاء الله. الفرق بين يوصي ويوصى والحكمة التي قد تفهم من الفعل المبني للمعلوم والمبني لما لم يسمى فاعل. من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم وأبناؤكم، لأن الآية قبلها تكلمت عن ميراث الأصول وعن ميراث الفروع، وفاوت الله في الأنصبة تارة سدس تارة ثلث تارة نصف تارة ثلثين. هذا التوزيع الذي فيه تفاوت بين الأبناء مع آبائهم وبين الأبناء في أنفسهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين الأبوين تفاوت الميراث بين الأب والأم وأخذ الأب في بعض الصور ضعفين ما تأخذ الأم، والأم تارة تزيد وتارة تنقص لوجود الأبناء. هذا التفاوت وهذه القسمة وهذه النسب حكمة من ربي. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي قد ينتفع الابن من أبيه ويحتاج إلى أبيه، وقد ينتفع الأب من ابنه، فالله عز وجل جعل النفع بين الأبناء وبين آبائهم. فالله جل وعلا لم يحرم أحدا. فتأمل، لو أن الله ورث ذكرا ولم يورث أنثى، ثم الأب طيلة عمره تصرف عليه ابنته ثم يموت فلا يرثه إلا ابنه الذكر، لو أن الله جعل الميراث للذكور فحسب، مع أن الأب منتفع من مال ابنته، لكان في ذلك من الظلم ما هو ظاهر. ولو انعكس الأمر، ولو أن الأب لا يرث من ابنه شيئا ثم يأتي الابن طيلة عمره يصرف عليه أبوه ويقيم منافع ابنه ثم يموت ابنه ولا يرث أبوه شيئا لكان ظلما. فلما كان النفع مشتركا، الأبناء ينفعون آباءهم والآباء ينفعون أبناءهم، جعل الله لكل واحد منهم ما يناسبه مما قد نعقل حكمته ومما قد لا نعقل، قد نعقل حكمته وقد لا نعقل، كمثل الصلوات الخمس، المغرب ثلاثا والفجر ركعتان والعشاء أربعا. لو أتيت إلى أعلم أهل زمنك وسألته عن الحكمة لعجز. فهناك من حكم الشريعة ما ندرك حكمته، ومنها ما لا ندركه. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. هذا نصب على الفعل المحذوف، فرضنا فريضة، فرضنا فريضة، فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما. نحن ذكرنا القاعدة في الأسماء، في أسماء الله جل وعلا فيما يتعلق بالتفسير، وكررت هذه القاعدة مرارا وتكرارا، أن كل آية ختمت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله فهي متناسبة فيما تعلقت به قبلها. فلما كان يستغرب الإنسان لماذا يفضل الذكر على الأنثى؟ الابن يأخذ مثل ضعفي الأنثى، ما الحكمة في ذلك؟ لماذا يأخذ الأب في بعض الصور الثلثين والأم الثلث إذا انفردا بالتركة؟ لماذا هذا التفاوت؟ لأن الله عليم، إنما شرع ذلك بعلم، إنما شرع ذلك بعلم. وقد يخفى عليك باب العلم، وقد يخفى عليك القصد من ذلك. فقرن الله بين اسميه المناسبان لتفاوت الموارث. إن الله كان عليما فشرع ما شرع بعلم حكيما. ومن حكمته الظاهرة أن الابن حين يأخذ ضعفين ما تأخذ الأنثى، فإن هذا الابن يريد أن يتزوج، وهو الذي ينفق، وهو الذي يدفع المهر، وهو الذي يصرف على أخته ويكون ملزما بها، والأخت تأخذ نصف ما يأخذ أخوها. فالأخت حينئذ إذا أرادت الزواج فإنها تأخذ مهرا، ثم أخوها يقوم بالنفقة عليها ما دامت في معيشته ويلزم بها. فحينئذ كان هذا من الحكمة الظاهرة. وقد يغيب عنا من ذلك بعض الحكم، كما مثلت لو أن رجلا توفي وترك ابن بنت، فيكون الميت جد هذا الولد، وترك ابن عم، من الذي يحوز الميراث؟ ابن العم، لأن ابن البنت لا يرث من جده لأنه أدلى بأنثى. وإن كان الميت من حيث النسب أقرب لابن بنته لأنه جده، منه لابن عمه. قال الله عز وجل: إن الله كان عليما حكيما. وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، يجعلون الميراث للذكور، يأنفون أن يخرج المال للبنت فتتزوج البنت فيأخذ زوجها المال فينتقل الملك إلى رجل أجنبي. لذلك لهم بيت شعر في هذا. المهم، وقد قلدهم في زماننا أهل الظلم والجهال، أهل الظلم والجهال الذين لا يورثون البنات، وإن ورثوا البنات يورثوهن على استحياء، يورثوهن شيئا لضر الرماد في العيون، وتطلب البنت إن طلبت شيئا من حقها على استحياء. وإذا كان عادلا في ظن نفسه قدر لها ملكها وأعطاها مالا حتى لا يخرج الملك عنه. وكل هذا من فعل الجاهلية. هذا حق شرعه الله لها لا منة من أحد عليها، هذا حقها ولو كان عمرها يوما، فهذا شرع الله. وأكثر ما تجد ظلم الناس حتى بعض من فيه صلاح تجد فتنتهم عند المال، يأتي عند الموارث كأنه ليس الذي تعرفه، كأنه ليس الذي تعرفه. لذلك قالوا: إذا أردت أن تعرف دين الرجل فاختبره في المال. المال هذا هو الذي يفتن كثيرا من الناس. ولذلك الإنسان كلما وقف في حدود الله مع الأموال كلما بورك له. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ثم قال ربنا بعد: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم ابتدأ الكلام هنا بميراث الزوجين. الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. الزوج من زوجته يرث النصف إذا لم يكن لها فرع وارث، فإن كان لها فرع وارث ورث الربع. هذه حالتان: إن كان لزوجته فرع وارث ابن وإن نزل، إن كان للزوجة فرع وارث ابن وإن نزل. نزل يعني ماذا؟ يعني ابن ابن مثلا فتوفيت وتركت ابن ابن وزوجا، كم معطي الزوج؟ الربع. لماذا؟ لوجود فرع وارث، لأن الفرع هنا تكون الميتة بالنسبة له ماذا؟ جدته، لكنه ابن ابن. فإن كان ابن مشؤومة والعياذ بالله، هكذا يقولون وهو غلط. الأم المشؤومة إذا كان ابن بنت لها فتوفيت وتركت زوجا وابن بنت أشأمته أمه، لها شيء؟ لا شيء للابن، لأن أمه منعته، وهذا هو من الأرحام وليس من أبناء الميتة، أعني ليس من أبنائها الذين يرثونها لا تعصيبا ولا فرضا. فإن تركت بنت ابن أنزلت بنت الابن منزلة من؟ منزلة البنت، لأننا نقول البنت وإن نزلت. فلو توفيت امرأة وتركت بنت ابن وزوجا، كم تعطي الزوج؟ الربع لوجود الفرع الوارث. وكم تعطي بنت الابن؟ تعطيها النصف. الباقي لمن؟ من قال الزوج؟ الزوج لا يكون عصبة أبدا إلا إذا كان ابن عم الله. فلو تصورت مثلا توفيت امرأة وتركت زوجا هو ابن عم لها وبنت ابن ورث، أبو عبد الله ترك، أبو عبد الله أنت أبو عبد الله، أعيد السؤال، أنا كلامي عزيز. ها تركت بنت ابن لها النصف. ماذا؟ فرضا. احسنت، لها النصف فرضا. ثم الزوج ابن العم ياخذ الربع فرضا، ياخذ الربع فرضا. لماذا اعطيته الربع؟ لان له فرع، لوجود الفرع الوارد. اين تذهب ببقيه التركه؟ تعود اليه بقطره، وياخذ ما بقي تعصيبا. اذا هذا الان بكم وصف؟ بوصفين، بالفرض والتعصيب. فان كان الزوج ليس ابن عم لها، واعطينا البنت النصف والزوج الربع، لمن نعطي الربع الباقي؟ لاقرب عصبه للميت، كاذا وجد لها ابن عم. وسواء كان الفرع الوارث للزوجه من زوجها او من غيره، يعني لو ان امراه تزوجت ومعها ابن من زوج مات عنها، فتزوجت اخر ثم مات، فياخذ زوجها الربع لوجود الفرع الوارث، سواء كان هذا الفرع الوارث اكمل ابنا له او ابن زوجته من رجل اخر، كامراه كان معها ولد طلقت او مات زوجها فتزوجت بعده ثم ماتت، فلزوجها الاخير الربع لوجود الفرع الوارث لزوجته، سواء كان هذا الفرع الوارث ولده او ولد غيره. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لأن لفظ الزوج يطلق على الذكر والأنثى. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. وجاء في السنة إطلاق لفظ زوجة في الجنة في الحوريات، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث كأنه في صحيح مسلم. المقصود أنه قد يطلق لفظ الزوجة، وجاء في السنة إطلاق لفظ الزوجة، لكن قد يكون في الأغلب أو الغالب أن يطلق على الزوجة زوج، كما يطلق على الرجل أيضا مع امرأته زوج، ومنه قوله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما، ما اسم موصول بمعنى الذي يدل على العموم. ولكم نصف ما ترك، ما ترك أي أن الزوج يرث من زوجته أي شيء تركته قليلا أو كثيرا، حتى أنه يرث ثيابها، يأخذ نصف ثيابها. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وإن نزل ما لم يدل بأنثى. ولكن نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن نتصور الآن المسألة، توفيت امرأة وتركت أبوين وزوجا وبنتا، توفيت امرأة وتركت أبوين وزوجا وبنتا، قسم. انت بعيد، هذه اسمعك ازاي؟ هتعلي صوتك، ظهرك بيوجعك، ظهرك بيوجعك، بيقول ايه؟ الف سلامة لا بأس طبعا خليك زي ما انت فاهم. ليه؟ مين اللي ياخد النص؟ والبنت نعمل فيها ايه؟ يا ولد ما هو في بنت يا كتكوت، ما في بنت، نعطي الزوجة ربع فرضا لوجود الفرع الوارث اللي هو مين؟ البنت. ونعطي البنت كم؟ ونعطي البنت النصف فرضا، فصار معنا الآن طار نصف وربع. ونعطي الأم، نعطي الأم كم؟ انت نعسان. ها انت كنت حاضر معنا المواريث في البداية؟ ما كنت حاضر، معذور لأنك لم تكن حاضرة. غير نعطي الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، ونعطي الأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. تمت التركة أو لم تتم؟ سدسان وربع وماذا؟ ونصف. إن كانت تمت خير وبركة، ما تمت معطي الباقي لمن؟ للأبي تعصيبا. طيب لو انعكس الأمر، فكان للأم ابنتان وزوجا تركت ابنتين وزوجا وأبوين، قسم هات للبنتين الثلثان، أحسنت، ولأبيهما الزوج وللأب الربع، لمن؟ وللأب الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان فرضا، وللأبوين لكل واحد منهما الثلث. بقي شيء من التركة؟ يقينا ما بقي، ثلثان وثلث وزاد سدسا. كيف نقسم وقد زادت على الواحد الصحيح؟ عالت الفريضة، وسندرس إن شاء الله العول إذا زادت عن ثلاثة أثلاث. حاصل العول نخصم من كل واحد بحسب نصيبه بحيث يتساوون في الخصم، هذا اسمه عول، وسيأتي ذلك فيما بعد إن يسر الله ذلك. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد. ما المقصود بالولد هنا؟ ذكرا أو أنثى؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، حديث مسلم، أو ولد صالح يدعو. ولد صالح يعني ماذا؟ ولد يعني مولود. قال تعالى ووالد وما ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فإن كانت الزوجة هي الوارثة كان حالها كما قلنا في الزوج، إلا أنها تأخذ مع عدم وجود الفرع الوارث للزوج تأخذ الربع، ومع وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن. فإذا توفي رجل وترك بنتا وترك زوجة، كم نعطي الزوجة؟ نعطي الزوجة الثمن، نعطي الزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. فإن مات وترك أبوين وزوجة نعطي الزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفاعل وارث، ومعطي الأبوين لكل واحد منهما السدس، ثم ما بقي من التركة فللأب تعصيبا. تقول طيب، فإن كان رجل له أكثر من زوجة توفي وترك 4 زوجات، ما كنت تعطيه للواحدة يقسم على 4، فال4 زوجات إن ترك فرعا وارثا أخذنا الثمن، وإن لم يترك الزوج فرعا وارثا أخذنا الربع، واشترك ال4 زوجات في الربع. فبهذا نكون انتهينا من ميراث الفروع. أنا أعدل عن لفظ الأبناء إلى لفظ الفروع لكي تفهموا أن المقصود بالأبناء وإن نزلوا ابن ابن ابن لابن، فلذلك أعدل من الأبناء إلى الفروع. إذا انتهينا من ميراث الفروع ومن ميراث الأبوين اللذين هما أصلان للميت، ومن ميراث الزوج. إذا من هنا أصبح من أسباب الميراث إما نسب، وإما نسب، وإما مصاهرة يعني نكاح. إذا الزوج الآن غني لا يقرب لهذه المرأة، ولكن بالزوجية ورثها. إذا هنا صار عندنا من أسباب الميراث إما السبب النسبي، وإما سبب بمصاهرة. ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هذا ميراث الإخوة من الأم، ميراث الإخوة من الأم باتفاق العلماء. وسنقف هنا إن شاء الله، ونأخذ الدرس القادم نشرع في ميراث الإخوة بأقسامهم. فهل مش هيحضر درس النحو؟ تفضل. كلم عمك الشيخ رضا يا أحمد، كلم عمك الشيخ رضا، تعمل إيه؟ شوف في الفرق وياي.